بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق: من نوى أن يصوم صوما تطوعا ورأى أن يفطر فله ذلك، ولا إثم عليه ولا قضاء عند الجمهور، ومثل الصوم سائر العبادات سوى الحج والعمرة، فإن من أفسدهما فعليه قضاؤهما. فعن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب، ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فافطري. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وقال بعض الفقهاء: يستحب لمن أفطر من صيام التطوع أن يقضي ما أفطر فيه، واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرغ من عبادة حتى يدخل في غيرها، وكان إذا جاء شهر رمضان يجتهد في العبادة أكثر مما يجتهد في غيره من الشهور، لا سيما في العشر الأواخر منه، لفضلها وشرفها وعظيم الأجر فيها. ففيها ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية لمسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. أخرجه الإمام أحمد. أيها المستمع الكريم، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد لتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها مع حكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، وليسكن كل عضو منها كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه،